بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المسلمون، نلتقي اليوم معكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة المستمعين الكرام فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، الذي نرحب به. ونبدأ معه الأسئلة بسؤال وردنا، يقول السائل فيه: امرأة توفي زوجها وهم يسكنون قطر، وزوجها توفي هناك وعندهم منزل في بيروت وأولادها في قطر، هل للزوجة الحضور إلى بيروت وهي في فترة العدة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنقول في الجواب عن هذا السؤال إنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تلتزم بيت الزوج أثناء العدة، وهي أي العدة 4 أشهر و10 أيام، إلا لعذر، أي لا يجوز لها أن تترك المنزل إلا لعذر، كأن تكون لا تجد من ينفق عليها فتخرج مثلا لتحصيل النفقة الضرورية. كما أنه ذكر الفقهاء أنه يجوز لها الخروج للاستئناس ببعض الجيران إلى بناية أو بنايتين أو 3 مثلا، على أن تعود وتبيت في البيت. أما في حالة السائلة في هذا السؤال، فإن المرأة إن كانت تخشى على نفسها من بقائها في قطر أو في غير ذلك من البلدان، إن كانت في بلاد الاغتراب أو كانت لا يسمح لها المكث هناك، النظام هناك لا يسمح لها أن تمكث، بحيث إذا مكثت يحصل لها ضرر، فإنه يجوز لهذه المرأة أن تحضر إلى بيروت مع ولدها أو مع أولادها ولو كانت بعد في فترة العدة. ونبين هنا أيضا أن هذه المرأة المعتدة يلزمها أيضا الإحداد هذه المدة على الزوج، أي أن تترك الطيب وتترك التزين طيلة هذه الفترة، أي طيلة 4 أشهر و10 أيام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين فيكم. هناك سؤال وردنا من أحد المستمعين، يقول فيه: هل ينتفع المسلم من دعاء الكافر له؟ يقول العلماء إن الكافر إذا دعا بغير نحو طلب المغفرة لنفسه وهو على كفره قد يستجيب الله له، لأن الكافر لا يغفر الله تعالى له ما دام على كفره إلا بأن يدخل في الإسلام. ويقول العلماء أيضا إنه يجوز للمؤمن إذا سمع الكافر يدعو بغير محظور أن يقول آمين، ومعنى آمين رب استجب، يا رب استجب. أما إن دعا الكافر بمحظور، أي بشيء ممنوع شرعا، كأن يدعو لنفسه بالمغفرة وهو على كفره، فلا يجوز حينئذ أن يؤمن على كلامه، لأن هذا يعد معارضة لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولغير ذلك من الآيات. أما قول الله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فمعناه أن عبادة الكفار لا تقبل، لأن شرط قبول العمل عند الله أن يكون الذي يعمله من المؤمنين، فإن عمل الكافرين كما وصف الله تعالى بقوله: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أحسن الله إليك. آمين عليكم. فضيلة الشيخ، سؤالنا التالي يتعلق بأحكام الصيام. يقول السائل: هل يصح صيام النفل كالست من شوال للمرأة إذا كان عليها قضاء؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، فقال بعض العلماء إن صيام نحو 6 أيام من شوال مع القضاء يحصل ويصح، وقال بعض العلماء يصام كل على حدة، أي تصوم القضاء منفردا ثم تصوم النفل منفردا، وكلا القولين يجوز العمل به، لكن الأحسن طبعا الأخذ بالاحتياط، وهو صيام القضاء منفردا ثم بعد ذلك تصوم 6 أيام من شوال أو غيرها من النوافل. أكرمك الله تعالى. آمين. سائل يقول: هل يجوز أن يقال لمن أفطر في رمضان من غير عذر كل عام وأنت بخير؟ وهل يجوز أن يرد عليه بالمثل إذا هو بدأنا بالمعايدة؟ الجواب أنه يجوز أن يقال له كل عام وأنت بخير، فإن الخير في اللغة يطلق على المال وعلى سعة الرزق، ويقال عن حسن الحال خير أيضا، فنحن نتمنى لهذا الشخص وإن كان لم يصم رمضان أو أفطر فيه، نتمنى له طبعا حسن الحال. وكذلك لو بدأنا هو بقول كل عام وأنتم بخير، يجوز لنا أن نقول له وأنت بخير، أي نتمنى لك صحة ورزقا واسعا، ونتمنى لك بالدرجة الأولى حسن حال. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. سائلة كريمة تسأل عن معنى قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. أولا، ليعلم أن آيات القرآن لا تفسر كلها على الظاهر، لأن بعض الآيات إذا فسرت على حسب الظاهر أدى ذلك إلى تكذيب القرآن وإلى تشبيه الله بخلقه، وهذا هدم للدين والعياذ بالله تعالى، وطبعا فيه تكذيب لآي القرآن الكريم. فمعنى هذه الآية أن مريم عليها السلام كانت تستر عورتها وكانت تحصن فرجها، والفرج هنا هو الدرع، أي شق القميص، أي فتحة القميص التي في أعلاه. ومعنى فنفخنا أي أمرنا الملك جبريل بنفخ الروح في مريم، وهي روح عيسى عليه السلام، فنفخ جبريل عليه السلام الروح فدخلت في مريم من الجهة العليا. ومعنى قوله تعالى من روحنا أي الروح المشرفة عندنا المطهرة، وهي روح عيسى عليه السلام، لأن الأرواح قسمان مشرفة وخبيثة، وأرواح الأنبياء من القسم الأول. ويقال لهذه الإضافة في قوله تعالى من روحنا إضافة تشريف وملك، وليست إضافة جزئية أو ملابسة. إذن ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي هي كانت أفضل نساء العالمين، كانت محصنة الفرج، تلبس شيئا يستر لها جسمها ما عدا الوجه والكفين، فنفخنا فيه أي أمرنا الملك جبريل أن ينفخ فيه من روحنا، أي روح عيسى التي هي مشرفة عند الله سبحانه وملك لله. فالله سبحانه وتعالى كما قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين فيكم. سؤالنا الآن عن المشيئة. أحد المستمعين يسأل: كثير من الناس يتساءلون، يقولون: الإنسان مخير أم مسير؟ الحقيقة إن هذا السؤال كثيرا ما يطرح، ومهم جدا أن يتعلم المرء الجواب عن هذا السؤال. فالإنسان مختار تحت مشيئة الله تعالى، وهذا ما يؤخذ من القرآن والحديث وكلام الأئمة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، معناه مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بتدبير أزلي من الله سبحانه. وهذه الآية كما روى مسلم نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم حين خاصمه المشركون في القدر. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: قل الله خالق كل شيء. وروى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أي حتى الغباء والذكاء بتقدير من الله. فلا يخفى على كل ذي بصيرة أن العبد له اختيار في عمله الاختياري، وكل عاقل يفرق بين رعشة المريض وقيام العاقل للصلاة مثلا. وعلى هذا فالإنسان له اختيار، لكنه لا يخرج عن مشيئة الله، فهو مختار تحت مشيئة الله. وليس الأمر كما قالت المعتزلة حيث قالوا: إن العبد يخلق أفعال نفسه، وقالوا إن الإنسان يستقبل الأمور دون سابق مشيئة لله، فناقضوا بذلك النقل والعقل، عارضوا القرآن والحديث وعارضوا العقل السليم. وليس الأمر كما تقول الجبرية، حيث يقولون إن الإنسان كريشة معلقة في الهواء ليس له اختيار، فكذبوا بذلك النقل والعقل ونفوا التكليف. الله تعالى يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أثبت الله تعالى التكليف. وقال الإمام الطحاوي وهو من السلف وقد توفي سنة 322 للهجرة، قال عن الله غلبت مشيئته، أي مشيئة الله، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وقال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، أي إلا ما شاء الله لهم. فالخلاصة أيها الأحبة أن كل ما دخل في الوجود من الأجسام والأعمال من الخير والشر، من الكفر والإيمان وغير ذلك، ما دخل إلا بخلق الله تعالى وتقديره وعلمه ومشيئته، وأن الإنسان مختار تحت مشيئة الله تعالى، وأن الله تعالى لا يظلم أحدا. أكرمك الله تعالى فضيلة الشيخ. سؤالنا الآن عن الأرواح، أين تذهب الروح بعد موت الشخص؟ هو الروح شيء أخفى الله تعالى علم حقيقته عنا، قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي أن الروح شيء اختص الله بعلم حقيقته، والروح لا تفارق الجسد المفارقة الكلية إلا بالموت. ولما تفارق الروح الجسد، إن كان الميت إنسانا تقيا، روحه يأخذها من عزرائيل ملك الموت ملائكة الرحمة، وهم ملائكة بيض وجوههم منيرة كالشمس، نسأل الله أن نراهم، ويصعدون بهذا الروح الطيب إلى السماوات السبع، ويزف الروح ويرحب به ملائكة السماء، والروح يسمع ويفرح بذلك حتى يصل به إلى عليين، حيث يسجل اسمه هناك مع أهل السعادة الأتقياء، ثم يعودون بالروح ويعيدونه إلى الجسد بعد الدفن، ويبقى الروح في الجسد حتى يبلى، إن كان ممن يبلى جسده، أي غير الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء. بعد بلا هذا الجسد يصعد روحه إلى الجنة، يعيش بشكل طائر يأكل من ثمار الجنة إلى يوم القيامة، كما ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فيستلم روحه من عزرائيل ملائكة العذاب، وهم ملائكة وجوههم سود مخوفون، ينزلون بروح الكافر إلى سجين، وهو مكان مظلم في الأرض السفلى في الأرض السابعة، ثم يصعدون بها ويرجعونها إلى الجسد بعد دفنه. فقد ورد في حديث البراء بن عازب الطويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويعاد الروح إلى الجسد. وبعد بلا جسد الكافر تستقر روحه في سجين، وهو كما قلنا مكان مظلم في الأرض السابعة، وهو مستقر أرواح الكفار بعد بلا أجسادهم إلى يوم القيامة. أما عصاة المسلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة ولم يعفو الله عنهم، فأرواحهم بعد بلا الأجساد في هذا الفضاء بين السماء والأرض أو في السماء الأولى، ونسأل الله أن نكون من الأتقياء أهل السعادة. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. هناك سؤال لإحدى المستمعات تقول فيه هل يلزم المرأة أن تتزين لزوجها إن لم يطلب منها ذلك؟ الجواب أنه لا يجب على المرأة أن تتزين لزوجها إن لم يطلب منها، لكنها إن تزينت في هذه الحال بنية حسن العشرة فلها ثواب، أما إن طلب منها الزوج فيجب عليها أن تتزين له، ويجب على المرأة أيضا أن لا تمنع زوجها من الاستمتاع بها بما يحل، وإن طلبها زوجها للجماع ولا عذر لها جسماني ولا شرعي فعليها معصية كبيرة إن لم تطعه. فقد ورد في الحديث أن المرأة التي تمنع زوجها نفسها بلا عذر تكون ملعونة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وردنا سؤال من أحد المستمعين يسأل فيه عن تفسير قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. معنى هذه الآية أن ما أصابك من نعمة ورخاء فهو من فضل الله عليك، فالحسنة هنا النعمة، ليس معناه أن الحسنة فقط من خلق الله، فالله تعالى خالق كل شيء كما سبق وبينا، هو خالق الأجسام والأعمال حسنها وقبيحها. وأما معنى السيئة هنا في هذه الآية فهي المصيبة كالقحط والجدب، معناه ما أصابك من مصيبة فهو جزاء ما قدمت يداك. ليس معنى الآية كما يزعم بعض الضالين الكفرة يقولون الله يخلق الخير والإنسان يخلق الشر، بل الله هو الخالق وحده، قال تعالى: قل الله خالق كل شيء، وقال: والله خلقكم وما تعملون، وقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته، رواه ابن حبان. فالله خالق كل شيء، خالق الأجسام والأعمال خيرها وشرها حسنها وقبيحها. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. سؤالنا الأخير لهذه الحلقة: بعض الملاحدة يقولون انفلق اللا وجود وصار هناك وجود، كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بأن نقول: العالم كله كان معدوما، الله تعالى أخرجه من العدم من دون مادة، ليس كما تقول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون لا يخلق شيء من غير أصل، هذا كذب. أول ما برز من العدم إلى الوجود هو الماء، من غير أصل برز قبل كل شيء، ثم بعد ذلك خلق الله تعالى من هذا الماء من غير واسطة بين الماء وبينه، وبعضها بواسطة أو بوسائط خلق أشياء. فهذا الإنسان الله تعالى خلقه من تراب، هذه الأرض التي نحن عليها، الملك رفعها بأمر الله إلى الجنة فعجنت هذه التربة بماء الجنة، ثم ظل هناك مدة حتى صار صلصالا كالفخار، ثم حوله الله تعالى إلى لحم ودم وعظم، ثم ركب فيه الروح. الأرواح كانت مخلوقة قبل الجسد بمدة يعلمها الله، ركب في آدم عليه السلام هذا الروح، أدخل في هذا الشبح أي في هذا الجسد الروح، فصار ذا إحساس. وكان آدم عليه السلام طويل القامة، طوله 60 ذراعا بسبعة أذرع عرضا، ثم صارت ذريته يتقاصرون إلى أن وصلوا إلى الحد الذي نحن عليه. ثم آدم عليه السلام كان جميل الشكل وافر الشعر، وهذه النظرية الخبيثة، نظرية داروين، هذه نظرية نجسة، فهي كذب وتوهم محض. يقول أصل الإنسان قرد، القرود كانت مخلوقة قبل آدم، البشر ليس فرعا عن القرود، فلعنة الله على من يقول إن البشر فرع عن القرود، هذا كذب الدين والعياذ بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وأسأل الله تعالى لي ولكم حسن الختام ورؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحسن الحال. ربنا استجب دعاءنا إنك سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا أيها الأحبة المستمعون، عشنا مع لحظات طيبة في رحاب علم الدين الطاهر بأسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ نبيل الشريف أكرمه الله وزاده علما. وإلى لقاء قريب بإذن الله، نستودعكم الله.